إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قولي أو إذا ما عنوان له الشارح رحمه الله بقوله: مشروعية الاستنثار عند القيام من النوم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. هذا كما عنون له الشارح فيه مشروعية الاستنثار. الاستنثار هو دفع الماء بالنفس من الأنف كما تقدم للمستيقظ من النوم ثلاثا، وسيأتي أن تقييد هذا بفعله في الوضوء. وما هو وجه ذكره في الوضوء؟ هو ما سبق أنه في رواية البخاري تقييده بالوضوء. فإما أن يقال أن الحافظ ذكره من باب بيان بعض الأحوال الخاصة التي يكون الوضوء فيها، مثلا فيه بعض الأمور آكد من العادة مثل الاستنثار، أو لعله يعني مثلا كأنه يقول إذا، هذا يدل على أن الإنسان إذا كان غير مستيقظ من النوم فليس بواجب عليه مثلا، وهو مذهبهم مذهب الشافعية وغيرهم مذهب الجمهور، أما الاستنثار والاستنشاق والمضمضة ليست واجبة في الوضوء خلافا للإمام أحمد. والإمام أحمد يذهب إلى الوجوب، ويمكن أن يقول أن هذه الحال الوجوب فيها آكد، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. قال يعني بمعنى أن الحافظ قد يكون ذكر هذا من أجل أنه بمفهومه يدل على أن من لم يكن مستيقظا من النوم لا يلزمه أن يستنثر، وأن الأمر له بالاستنثار يكون مستحبا. وقد يكون ذكره لذكر فائدة زائدة، أن المستيقظ من النوم حالة خاصة للاستيقظ من النوم فيه كدية لبعض الأفعال، منها الاستنثار ومنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء كما سيأتي. قال الشارح وفق الله: كلام عليه من وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده. ومسلم في الطهارة من طريق عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله، يعني طلحة يسمي على الأنبياء قلنا من قبل، عن أبي هريرة رضي الله عنه لفظه عند البخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ انتبه فليستنثر ثلاثة. قد مضى ذكر الاستنثار في حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الحافظ ذكر هذا الحديث هنا لاشتماله على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار لكونه يتعلق بعضو الأنف. الوجه الثاني في شرح ألفاظ قوله: من منام هذا مفرد مضاف فيعم نوم الليل والنهار، لكن قوله يبيت مخصص لهذا العموم، لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل. قال في القاموس: من أدركه الليل فقد بات، أي سواء حصل نوم أم لم يحصل. يعني إذا كنت في مكان ليلا فإنك يقال لا يصدق عليك أنك بت بهذا المكان ولو لم تنم. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل هذا الحديث مختص بنوم الليل أو نوم النهار؟ ظاهر قولي إذا استيقظ أحدكم من منامه هذا عام، لكن لما قال إن الشيطان يبيت فهذا يشعر باختصاصه بالليل، فقال لك الظاهر أن هذا مختص بالليل. طيب، فإن قيل هذا قد يكون حملا على الغالب وبالتالي يكون لا مفهوم له، فهذا له وجه، لكن خاصة إذا قيل يعني بأن، لكن على كل حال قد يقال إن التعليل بتصرف الشيطان قد يشعر بأنه بالليل، لأن الشيطان له مزيد انتشار ونوع تسلط أكثر بالليل، والله أعلم. قوله فليستنثر بخلاف الحديث الآتي الذي هو: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، إذا فسرنا بأنه النجاسة والنوم يطول بالنهار فقد يحتمل أن يكون مثل نوم الليل، سيأتي إن شاء الله. قوله فليستنثر أي ليخرج من أنفه الماء الذي استنشقه، واللام للأمر فليستنثر. لام الأمر بعد الواو وبعد الفاء ونحوها تسكن. وهذا اللفظ فيه زيادة فائدة على قوله فليستنشق، لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس، فقد يستنشق ولا يستنثر، يدعو الماء يخرج بنفسه. وأما الاستنثار فهو الأصل في أنه لا بد أن يسبقه استنشاق. والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق، لأن الاستنشاق جذب الماء بنفسه إلى باطن الأنف، والاستنثار إخراجه. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. وقد مضى ذكر ذلك. قوله ثلاثا مفعول مطلق نائب عن المصدر، أي استنثارا ثلاثا، أن العدد مما ينوب عن المفعول المطلق، لدوم 80 جلدة. قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والجملة تعليم الأمر بالاستنثار ثلاثا، والمراد بالشيطان جنس الشيطان يعني الجنسية، والخيشوم هو أعلى الأنف من داخله، وقيل هو الأنف. بهذا نعرف أن استعمال أهل هذا البلد مملكة يعني للخشم على الأنف أصح من استعمال أهل بلادنا الذين يطلقونه على الفم، وإلا أن يقال يعني كلها يعني فتحات مفتوحة وكذا، وإلا المعروف خياشيم وخيشوم وكذا أنه الأنف. الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الاستنثار ثلاث مرات عند الاستيقاظ من نوم الليل. الشيخ حمله على الوجوب لأنه ورد بصيغة الأمر، والأمر أي المطلق يعني يقتضي الوجوب إلا لصارف يعني. ورواية البخاري كما تقدم قيدت هذا الاستنثار عند الوضوء، ورواية مسلم مطلقة غير مقيدة بالوضوء، فإما أن يحمل المطلق على المقيد ويكون الأمر عند الوضوء، أو يعمل بالحديثين، لكن هذا ليس حديثين، ليس حديثين. إذا كان حديثا واحدا فقد حكى ابن دقيق العيد الاتفاق على تقييد المقيد بالمطلق، كان حديث واحد روايات، وبشرط طبعا أن تكون الزيادة زيادة ثقة محفوظة، ما تكون زيادة شاذة. فابن دقيق العيد يحكي الاتفاق حينئذ على حمل المطلق على المقيد، لأنه هو حديث واحد يعني نفس الكلام، ليس مثلا في نصين، أو يعمل بالحديثين فيشرع الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم وإن لم يصادف عضوان، إما لمرض أو لكونه عادما الماء ولكن عنده ما يستنثر به، فإن لم يتيسر ذلك كفاه استنثاره في الوضوء، إنه حاصل به فعل المشروع. والاستنثار فرع عن الاستنشاق، والقول بوجوب الاستنشاق رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم وقال الجمهور إنه سنة، والأول أظهر، إن الأصل في الأوامر الوجوب. طيب هنا سؤال: هل الاستنثار واجب؟ يعني هل يمكن أن نقول نستدل بالأمر بالاستنثار على وجوب الاستنشاق دون الاستنثار؟ وهل الحنابلة صرحوا بوجوب الاستنثار بمعنى أن من تركه ترك الماء يخرج من أنفه من غير دفع بنفسه أثم؟ هذا يحتاج إلى تحرير. والقول بوجوب الاستنشاق رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم وقال الجمهور إنه سنة، والأول أظهر أي الوجوب، فإن الأصل في الأوامر الوجوب وليس الاستحباب، تارد دليل صارف، سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، سيأتي الخلاف في نحو ذلك. الوجه الرابع: جاء في الحديث تعليل الأمر بالاستنثار بأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، ولم يبين لماذا يبيت، ثم إن الخيشوم شيء ضيق لا يتسع للأجرام الكبيرة، فعلم بذلك أن للشياطين تصرفات وأحوالا وألوانا لا يعلم كيفيتها إلا الله الذي خلقهم وقدرهم. الواجب على المؤمن التصديق والامتثال والطاعة في كل ما جاء عن ربه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يعرف حكمته وتفصيله، لأنه عبد مأمور يعلم يقينا أنه لا يؤمر إلا بما فيه صلاحه وسعادته. فإن ظهرت له حكم وأسرار فهذا علم إلى علم، هدى إلى هدى، ونور إلى نور، وإن لم يظهر له شيء اكتفى بما عنده من علم وامتثل ما دل عليه النص والله أعلم. يعني كما قالوا الأمة الأصل أن تقول بما أمر ربنا، لا أن تقول لما أمر ربنا، فإذا عرفت الحكمة فنور على نور، وإذا ما عرفت أيضا يتبع. والتعبد والطاعة يعني هذا يكون أظهر إذا ما عرفت الحكمة. هامش خامر لعلك تقرأ قليلا. اقرأ وأسرع. نعم اقرأ وأسرع. أسأل الله إليكم. ثم قال وفقه الله وجوب غسل كفي القائم من النوم قبل إدخالهما في قبل إدخالهما في الإناء. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثة فإنه لا يدري أين بادت يده. اتفق عليه وعلى لفظ مسلم. نعم هذا الحديث مهم في مسائل كثيرة. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أحد أين باتت يده. هذا التعليل الذي في النهاية لو بدأنا بآخر الحديث والذي ينبني عليه فهم الحديث. الفهم المشهور له إنه لا يدري أين باتت يده معناها أنه قد تكون يده جالت على نجاسة، لا سيما كما قال الشافعي وسيأتي ذكره إن شاء الله أن أهل الحجاز كانوا يستجمرون بالحجارة فيبقى بقية من النجاسة لكنها معفون عنها، لكن مع العرق والحرارة تنتشر وليت بالليل قد تجول عليها. وبناء على هذا إذا كان هذا هو السبب فيعني استدل بهذا الحديث، استدلوا به على أن القليل من الماء يتنجس بقليل النجاسة. هذا من جملة الأدلة التي سبق قديما أن ذكرنا لكم أنهم استدلوا بأدلة كثيرة يصعب تأويل مجموعها، ولذلك القول بأن قليل الماء يتنجس بقليل النجاسة وقول الجمهور من أهل المذاهب الأربعة خلافا للمالكية وشيخ الإسلام، وهو قول قوي. حتى المالكية عندهم رواية معروفة عندهم ابن القاسم وهو الذي بعد مالك مباشرة يقول بأن قليل الماء يتنجس بقليل النجس، فلهذا هذا هو الأحوط. ومن أقوى أدلتهم حديث الكلب كما تقدم، فبالتالي هذا أيضا من جملة أدلتهم. والبول والنهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه ثم هو يغتسل أو يتوضأ منه أيضا هذا من أدلتهم. وقيل القول الثاني في التعليل أنه تعليل تعبدي ليس من أجل النجاسة، نحن لا نعرف سببه، وعلى هذا لا يصح الاستدلال به لأنه غير واضح العلة. وقيل هذا تعليل غيبي، يعني الأول معقول المعنى، الثاني تعبدي، الثالث أنه تعليل بأمر غيبي وهو أن الشياطين قد تكون أيضا لها نوع تسلط كما جاء في أنها تعقد في الليل ثلاث عقد على قفا الإنسان، وكما جاء في الحديث السابق فإن أحدكم لا يدري فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال هذا أيضا من هذا الباب، وهذا جواب شيخ الإسلام، وبهذا نعرف أن هذا الحديث عند شيخ الإسلام على حسب رأيه لا يشكل لأنه فسره بهذا. قال ليس المقصود بلا يدري أين باتت يده عن النجاسة الحسية، وإنما المقصود بها انتشار الشياطين وكذا أنهم قد يكون لهم تسلط. والله أعلم. فإذا عرفنا هذا الخلاف في التعليل أيضا هل هذا واجب أو لا، وهل هو مختص بنوم الليل أو لا كما تقدم أين باتت نفس الخلاف السابق، وهل هو واجب أو لا الجمهور عندهم ليس بواجب لأنهم قالوا هذا تعليل بالشك، والتعليل بالشك يشعر بأنه ليس بواجب لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، لكن إذا قلنا التعليل تعبدي أو غيبي أو كذا فأيضا يعني قد لا يقوى هذا، لا سيما أنه أمر ثلاثا. نعم ثم قال فضل الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، قد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء طريق مالك عن أبي الزناد عن عمر بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ثم يستجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين نبتت يده. رواه مسلم من طريق الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث بذكر اشتمل لفظ البخاري على ثلاثة أنواع من كمال الطهارة والاحتياط لها، ولكن اختصر الحافظ على لفظ مسلم لأن النوع الأول تقدم والثاني والنوع الثاني يتعلق بقضاء الحاجة، ولأن رواية مسلم فيها ذكر العدد لا في رواية البخاري. وقد اقتضى سياق البخاري للحديث أنه حديث واحد رواه عن عبد الله يوسف عن مالك، وقد جاء في الموطأ من رواية الليثي عن مالك مخلقا برقم 2 ورقم 9، وكذا رواه مسلم برقم 37 بعد 200 وعشرين ورقم 78 و200 كما تقدم على هذا. فكان البخاري يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفسير الحديث الواحد اشتمل على اثنين مستقلين. نعم، هذا الكلام في يعني من كلام الحافظ ابن حجر كما ترون عزو، أنه استنبط من هذا أن البخاري لعله يرى أن السند إذا اتحد مثلا الموضوع العام والسند أنه يجوز جمعه، لأنه وقع عند غيره مفرقا، إذا ما وجد مفرقا يعني ما وجد مجموعا إلا عنده هذا يشعر بأنه هو الذي جمع. نعم. الله يحكم. ثم قال وفق الله. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله من نومي تقدم الحديث الذي قبله قوله فلا يغمس لا ناهية مضارع بعدها مجزوم، ولفظ البخاري فليغسل يده كما مضى، والمراد باليد الكف دون ما زاد عليها، يريان العادة أن الذي يدخل في الإناء من اليد هو الكف. وقوله فلا يغمس أوضح في المراد من رواية الترمذي فلا يدخل يده في الإناء، لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء، فإنه لا يكون مخالفا لذلك. قوله في الإناء المراد إناء الوضوء كما ورد التصريح بذلك في الوضوء المباشر، ليس مطلق الإدخال يعني الذي يشمل بعض صور الإدخال بأداة مثل أو بإناء. نعم الله عليكم. قال قوله في الإناء المراد إناء الوضوء كما ورد التصريح بذلك إناء الوضوء كما ورد التصريح بذلك في رواية البخاري المتقدمة قبل أن يدخلها في وضوءه، ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة وسائر الآنية استحبابا من دون كراهة لعموم ورود النهي فيها لعدم ورود النهي لعموم ولا لعدم لعدم نعم لعدم ورود النهي فيها. يعني أقول لكن ما أدري يعني هل هذا قياس ولا من عمومات، أن القياس الشرط فيه استواء الحكم، فما ممكن نقيس على واجب مستحب، لازم يكون متساوي الفرع والأصل في الحكم، لكن لعله يقصد أنه أدلة الأخرى تدل على يعني كراهة تقذير الماء مثلا أشياء يعني الآداب العامة. نعم يعني شيخنا يقصد ما تدخل اليد فيها سائر الأنية لكن استحبابا لا وجوبا، فعشان كده قلنا هذا إذا كان من نفس النص فهو صرح بأن النص لا يتناولها لأنه قال لعدم ورود النهي فيها، وإن كان من جهة القياس فالقياس الأصل فيه أن يتحد يستوي الحكم، ما تأتي تقول أقيس على هذا واجب فيكون هذا مستحب لأنه يشبهه من بعض الوجوه دون بعض، هذا ليس قياسا بالمعنى الأصولي الدقيق. فلعله يقصد أنه يعني الآداب العامة الإسلامية قد تدل على أن الإنسان إذا كان يده مشكوكا في نجاستها مثلا لا ينبغي له أن يغمسها في آنية أخرى، لكن لا تأخذ نفس حكم آنية الوضوء لأنه ما ورد النهي فيها، لكن لا يقال مكروه، هذا غاية ما استطعت يعني في توجيه عبارتي، وإلا فقد لا تخلو من نوع إشكال. نعم أحسن الله إليك. ما قال قوله حتى يغسل ثلاثا أي بإضافة الماء عليها كما في رواية البزار حتى يفرغ عليها، وثلاثا مفعول مطلق نائب عن المصدر أي غسلا ثلاثة، الغسلة الأولى تزيل الأذى والثانية تنقل الموضع منه والثالثة للمبالغة في التقصير، وقوله حتى لبيان غاية النهي عن غمس اليد فهو يدل على جواز الاغتراف من الماء بعد غسلها. هذا يسمى مفهوم المخالفة عن طريق الغاية، فبعد الغاية يخالف من قبل الغاية، فمنهي عن ذلك قبل الاغتسال مفهومه يجوز له بعد الاغتسال، مثل قوله حتى تنكح زوجا غيره. أحسن الله إليك. ما قال قوله فإنه لا يدري أين باتت يده أي لا يعلم أين كانت يده حين نومه، والجملة تعليل للأمر بالغسل ثلاثة، وقضاه أن اليد بعد القيام من النوم يشك في ملامستها من ملامسة شيء يؤثر في الماء. الوجه الثالث الحديث دليل على نهي الإنسان أن يغمس يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا لقوله فلا يغمس يده، وعند البخاري فليغسل يده، الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يصرف عنه صارف، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال الجمهور إن الغسل ليس بواجب بل هو مستحب والنهي محمول على الكراهة، وهو رواية عن أحمد، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله. غير غسل الكفين معلوم قياس مصدر المعد ذي ثلاثة كمدرة، أما غسل ذاك اسم مصدر من اغتسل. نعم غسل يعني. نعم أحسن عليك. فأمر بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله والقيام من النوم، والقيام من النوم داخل في عموم الآية. وأما الحديث فهو محمول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك، هو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فدل ذلك على أنه أراد الندب. وقول الأول أظهر لقوة ما خذه، فإن الوجوب هو ظاهر الأمر ولا صارف له. وأما الآية فقد وردت في الوضوء المطلق، والأمر بغسل اليدين ورد في حالة مخصوصة بدليل مستقل فيعمل به. محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يتيقن النجاسة على يده. لم يجب عما قالوا، لم يجب عن مسألة أنه معلل بشك وأن الأصل بقاء على الطهارة. إذا عللناه بهذا بمسألة النجاسة، لأن الاحتياط الأصل فيه أنه لا يجب إلا أن يقول هذا مثلا حالة مخصوصة كما قال، بمعنى أنها خرجت عن الأصل، وإلا الأصل الاحتياط أنه لا يجب ولا يحرم. نعم. وقد أنا بعضهم قال هذا علة مشكوك فيها، فرد عليه الشوكاني بأن هذا ليس شكا في العلة بل هو تعليل بالشك. فرق بين الأمرين، تعليل بالشك يختلف عن إيش؟ عن الشك في العلة، وبالتالي قال هذا لا ينفي يعني أن يكون كأنه يعني وعلى هذا يمكن أن يكون مثل الاحتياط مثلا، وعلى هذا قد يكون يعني لا سيما إذا خلطناه بالقول بأنه تعبدي فيعني يفعل. ولذلك أحسب أن الحنابلة جعلوه نوعا ما فيه شيء من التعبد. نعم. قالوا محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يتيقن النجاسة على يده، فإن تيقنها بأن رأى أثرها أو رائحتها فالإجماع منعقد على وجوب غسلها قبل إدخالها في الإناء. ما أدري أنا الإجماع هذا، يعني أولا هناك من يرى أن النجاسة قد القليلة لا تنجس الماء القليل إلا إذا غيرته، فمثلا وعلى هذا مشهور مذهب المالكية أن لو الواحد مثلا في على يده نجاسة ويريد أن يدخلها في الإناء باعتبار أنه يغلب على ظنه أنها لن تغير الماء، ما أظن أنهم يمنعونه، يعني قد لا يمنعونه، يحتاج إلى تحرير مذهبه لأن عندهم الماء لا يتأثر بهذا. الشيء الثاني لو واحد قال أنا أريد أن أنجس هذا الماء على راحتي، أريد أن أغسله براحتي وسأتوضأ من ماء آخر، هل يمنع؟ إذا أراد أن يتوضأ منه هذا شيء آخر، لكن إذا ما أراد أن يتوضأ منه قال هذا أنا خلاص مثلا هذه الكمية القليلة هذه أنا لا أريدها، أحتاج أن أغسل يدي فيها بإحكام ثم بعد ذلك سأذهب إلى ماء آخر وأتوضأ به، هل نمنعه؟ نعم. الإجماع هذا يحتاج إلى تحرير. نعم. لعل محله إذا كانت الماء مثلا تؤثر، أو كان مثلا إيش يغلب على ظني أنه تنجس الماء وفي نفس الوقت ما في ماء غيره يريد أن يتوضأ به هو مثلا. نعم. إلا أن نقول أنه أمر تعبدي من النبي صلى الله عليه وسلم يطاع، وهذا الأحوط طبعا، أحوط أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء لا يقال مثلا هذا ندب افعل افعل مثلا، هذا فيه يعني ليس بخاصة من غير حاجة، إذا في حاجة مشقة معلش، أما إذا ما في الأصل التزام ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الوجه الرابع ظاهر الحديث أن هذا الحكم هو غسل اليد قبل إدخالها في الإناء مختص بالقيام من نوم الليل، وهو قول الإمام أحمد لقوله باتت يده لا تكون إلا بالليل كما تقدم في الحديث قبله، هذا من باب الخطف العام بالعلة المنصوصة، ذلك أيضا مغير للليل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظه إذا قام أحدكم من الليل. القول الثاني أنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاقه صلى الله عليه وسلم من غير تقييد ولعموم العلة، مع أن نوم الليل آكد وقوله فإنه لا يدري أين بعد الجد هو خرج مخرج الأكثر والغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له إلا في الأصول، وهو قوله إسحاق بن راهوية وهو مذهب المالكية الشافعية واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز. وقول الأول هو الأظهر من حيث الدليل كما تقدم. كلاهما محتملان. نعم كلاهما محتمل. نعم. محتمل. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال الوجه الخامس، اختلف العلماء في الحكمة من الأمر اختلف العلماء في الحكمة من الأمر بغسل اليد على قولين. الأول أن الحكمة معقولة ومدركة وليست معنوية، وهي جولان اليد في بدن النائم دون إحساس، فقد لامس مكينة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء فتعلق بها النجاسة. وقد نقل الحافظ عن الشافعي أنه قال عن أهل الحجاز كانوا يستجمرون بلادهم حارة، فربما علق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تصوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قدر أو غير ذلك. فقول الثاني أن هذا تعبد لا يعقل معناه، واستدل على ذلك بأن الأحكام لا تبنى على الشك، ذلك أن اليقين في اليد أنها طاهرة ونجاستها أثناء النوم مشكوك فيها، فلا يؤمر بغسلها لنجاستها لأن اليقين لا يزال بالشك، فيكون الأمر في ذلك تعبدية. ولكن هذا التعليق في نظر، فإن الشرع قد ينزل المظنة منزلة السبب، ولهذا يحكم بانتقاض الوضوء بالنوم. اليد وإن كانت طاهرة لكن جولانها أثناء النوم موجود، لا يعد أن تغسل موضع النجسة. والفرق بين القولين أن من تيقن أين بات الجد كمن لف عليها حلقة أو وضعها في جراب فاستيقظ، وهي على حالها أنه لا يتعلق بها هذا الحكم، فلا يؤمر بغسلها على القول بأنه محلل بعلة محسوسة مدركة مع القول بأنه تعبدي، فيؤمر بغسلها مطلقا تيقن طهارتها أو شك في ذلك. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما ورد في هذا الحديث يشبه ما تقدم من تعليل الاستنكار بأن الشيطان يزيد على خشوم الإنسان، فيمكن أن بهذا يمكن أن المراد بهذا الحديث ما خشي من علة الشيطان بيد الإنسان وملامستها، مما قد يؤثر على الإنسان، وتكون هذه العلة من العلة المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار. نعم كما تقدم. أحسن الله إليكم. الوجه السادس، الصحيح من قبلي أهل العلم أنه لو خالف إنسان وغمس يده في الماء قبل أن يغسلها فإن الماء لا ينجس، بل هو باق على طهوريته. وهو قول مثلا إذا أدخل يده خالف النهي وأدخل، طيب سواء قلنا يأثم ما يأثم، هذا الخطا مبني على أنه هل هو واجب أو للندب وقد تقدم، لكن من جهة الحكم الوضعي هل الماء ينتقل من الطهورية إلى عدم الطهورية إلى الطاهرية أو إلى النجاسة؟ هذا فيه خلاف الجمهور، قالوا ما ينتقل، هم أصلا لا يرون وجوبه، ثم إذا سلموا بالوجوب قالوا هذا من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، ما يتأثر بكونه أدخل أو ما أدخل، لأنه ما في نجاسة هنا معروفة، يعني إنما هو احتمال فقط والأصل عدم، إن أحدكم لا يدري. وأصلا نحن لا، وهذه نفس العلة بالتعليل بالنجاسة متنازع فيه، لا نعرف هل هو كذا. وذهب بعض أهل العلم كالمعروف من مذهب الحنابلة أنه لا يكون طهورا، إما أن نقول طاهر أو نقول مثلا نجس، قالوا لأنه خالف النهي. ولعل وجهه، يعني أنا أتهد من عندي، لعل وجهه أنه لما خالف النهي فالنهي يقتضي فساد الفساد، والفساد هنا فساد التطهر بالماء، فيكون التطهر به لا يصح، لعله هذا. وإلا واضح أنه ما في شيء يعني غير الماء مشاهد أو محسوس أو الله أعلم. نعم الشيخ سيرجح أنه لا يتأثر وأنه يبقى طهورا. نعم الشيخ، أنا أجد قول بأنه يصير نجسا. نعم سيذكره هو نفسه رواية عن أحمد. أحسن الله إليك. قال ومن أهل العلم من قال إنه يكون طاهرا غير مطهر، وهذا المذهب عند الحنابلة إذا كان الماء دون قلتين، والظاهر أن ذلك مبين على أن الأمر بالغسل للوجوب وعن أحمد أن الماء نجس، وهذان قولان ضعيفان. الصواب الأول وهو أن الماء باق على طهوريته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليد ولم يتعرض للماء، وما دام أن هذا الماء طهور فهذا يقين، واليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين مثله لا بشك. على هذا فالأصل الطهارة، لكن إن قلنا إن النهي في الحديث للتحريم الغامش يده آثم لأنه مخالف للنهي، وإن قلنا إنه للكراهة فهو غير آثم، أما للماء فهو باطن على الأصل. نعم، ولعل وجه من قال بالطاهرية والنجاسة ما تقدم، النجاسة بس أبعد يعني قليلا. نعم، أسأل الله إليكم. قال وجه السابع، أخذ بعض العلماء مفهوم القول فلا يغمسها في الإناء أن الدراك والحياضة لا تدخل في الإناء لأنها لا تفسد بغص اليد فيها، على قول بأن الماء يفسد لعدم وجود النهي فيها عن ذلك، وكذلك الأنابيب الموجودة الآن فإن الحكم لا يسري إليها لأن المتوضئ لا يحتاج إلى غص، وهذا فيه نظر، فإن اليد وإن لم تكن داخلة في الماء لكنها ناقلة للماء، كما يطلب إنقاؤها قبل إدخالها الإناء، يطلب إنقاؤها قبل نقلها الماء المرضى والاستنشاق. القول بغسلها عموما هو الأظهر إن شاء الله، الله أعلم. نعم، هذا يعني يقول في النهاية أنت وإن لم تدخلها في الإناء ستنقل بها الماء إلى فمك وإلى أنفك وإلى، فيطلب منك أيضا أن تنظفها وتطهرها قبل استعمالها حتى لو كان بالصنابير. وكثير من العلم يقولون إذا ما كان في إناء، لأنهم أولئك يعللون بعلة إيش الخوف على هذا الماء يعني، فيقولون كذا، وهو يقول طيب حتى لو كان هكذا فستنقل شيء فيه نجاسة إلى فمك مثلا إذا بدأت بالمضمضة، أو إلى وجهك إذا بدأت بالوجه، على عند من لا يرى الترتيب أو من لا يرى المضمضة واجبة. نعم، ابدأ في هذا الحديث وأنا أكمله إن شاء الله. الله عليكم. ثم قال بيان شيء من صفات الوضوء عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الوضوء وقلل بين الأطفال العبالة في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، رجع الأربعة والصحابة بن خزيمة لأبي داود في رواية إذا توطأت فالمضمض. نعم، هذا حديث فيه عدة مسائل، إسباغ الوضوء سيتكلم عليه، التخليل بين الأصابع هنا الأمر به وقد اختلف في وجوبه وعدمه سيذكره الشارح، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، استحباب المبالغة في الاستنشاق واستدل بها على أصل الاستنشاق، وكذلك المضمضة الأمر بها إذا توضأت فمضمض، وهذا يشعر بوجوبها أيضا سيأتي إن شاء الله. نعم، السلام عليكم. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي هو لقيط بفتح اللام وكسر القاف، ابن صبرة بفتح الصاد المهملة لكسر الباء الموحدة، وبعضهم يسكنها مع فتح الصاد وكسرها. ابن عبد الله بن المنتفق أبو رزين صحابي مشهور عداده في أهل الطائف، روى عنه ابنه عاصم وابن عمر وعمر بن أوس وغيرهم. ذكر أنه من بني عقيل بن هوازن، نوم من هوازن يعني. أحسن الله إليكم. قال الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، أخرجه أبو داود مطولا في كتاب الطهارة باب في الاستنثار، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة مختصرا كله من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصي بن لقيط بن صبرة عن أبيه أنه قال كنت وافد بني المنتفق، أو قال في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاق الحديث بطوله إلى أن قال فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء الحديث، فدعوه عن إسماعيل بن كثير آخرون. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الحافظ هذا حديث صحيح، الصحابي بن قطان وأودعه البغوي في كتابه مصابيح السنة، أدخله في جملة الأحاديث الحسان على الصلاح. الصلاح هو أنه يعد أحاديث السنن حسنة وأحاديث الصحيحين صحاح. البغوي قسم المصابيح إلى الحسان والصحاح والحسان جانحة، أن الحسان ما رواه في السنن ودع عليه إذ بها غير الحسن. نعم، ويا ابن سليم هو القرشي الطائفي والثقة المعين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال في التقريب صدوق سيء الحمد، وإسماعيل بن كثير ثقة كما في التقريب، عاصم بن لقيط ثقة كما في التقريب أيضا. من قليل الرجل سأل عن يعني إسماعيل بن كثير، وقد رواه عن إسماعيل بن كثير آخرون، إذا كان هناك يعني آخرون رواه معناه أن يحيى بن سليم غير منفرد بهذا الحديث وأنه متابع عليه. أحسن الله طيبكم. قال فإن قيل الرجل سأل عن الوضوء وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض سنن الوضوء فالجواب لأن السائل كان عارفا بأصل الوضوء، والظاهر أنه لم يسأل عن ظاهر الوضوء بل عما خفي من باطن الأنف والأصابع، فإن الخطاب بأسبق إنما يتوجه لمن علم صفة الوضوء، الله أعلم. وأما الرواية الثانية فهي عند أبي داود أنه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج هذا الحديث، قال فيه إذا توضأت فمضمض، من طريقه أخرجها البيهقي بالسنن الكبرى، وهذه زيادة صحاح الحافظ مع أنه لم يتفق عليها سائر الرواة، فقد تفرد بها أبو عاصم الضحاك ومخرجه وثقة ثبت، لكنه في هذه الزيادة خالف جميع مضام الحديث عن ابن جريج بصريح بن سعيد وقطان عبد الرزاق وعبد الرزاق وحجاج بن محمد، فإنهم لم يذكروها، بل إن هذه الزيادة لم تثبت في هذا الحديث من غير طريق ابن جريج، فقد روى الحديث عن إسماعيل بن كثير جماعة مثل سفيان الثوري ويحيى بن سليم وداود بن عبد الرحمن العطار وغيرهم لم يذكروها، ثم إن أبا عاصم نفسه قد اختلف عليه في هذه الزيادة، فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها، هذا كله يطول القول بشذوذها وأنها زيادة غير محفوظة. هذا كل هذا الكلام ليس عندي، أنا عندي فقط مع أنه لم يتفق عليها سائر الرواة، قد تفرد بها أبو عاصم ضحاك بن محلد، وقد ذكرها أبو داود مفردة عن الحديث كما تبين من السياق، ولذا لم ينتبه لها الفقهاء إلى آخره. بس لكن هذه زيادة مفيدة في بيان علة هذه اللفظة، لأن هذا من أصرح الأحاديث الواردة في الأمر بالمضمضة، لكن هناك حديث آخر سيذكره. نعم الشيخ، أنا نسختكم هي المتأخرة صح؟ لا هذه نسخة أخرى الظاهر قديمة، نسخة قديمة سنة 36. قال والظاهر أن الحافظ ذكرها مع أن المضمضة تقدمت في حديث عثمان بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الرواية فيها أمر بالمضمضة وما تقدم فعله. هكذا عندكم؟ أنا في زيادة يعني قبل هذا الكلام، قال ولذا لم ينتبه لها بعض الفقهاء فأنكروا وجود الأمر بالمضمضة في الحديث كما فعل ابن حزم عندما ذهب إلى أن المضمضة غير واجبة، قال لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة أمر، وكذا قال ابن عبد البر وابن رشد إلا إن كانوا لا يرون صحتها، ثم قال والظاهر أن الحافظ نعم لعله حذف هذا الكلام لأنه صار هو نفسه يميل إلى تضعيفها. نعم لكن سيأتي هناك حديث ابن عباس نشوف هل غير الكلام فيه ولا كما هو. السلام عليكم. قال الوجه الثالث في شرح الفاضي قوله أسمى الوضوء بفتح الهمزة أي بالغ في إكماله وأوفي كل عضو حقه، من قوله درع سابغة إذا كانت طويلة تغطي البدن، ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه أي أضاء أطفاها وعممها، وقوله تعالى نعم السابقات أي ذروع السابقات، قوله وخلل بين أصابع التخليل تفريق أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصل من إدخال شيء في خلل شيء وهو وسطه، والمراد هنا أدخل الماء بين أصابع، المراد بالأصابع أصابع اليدين والرجلين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. ماذا قال في تخريج هذا الحديث؟ قال أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأم عن ابن عباس، وصالح هذا قد اختلط في آخر عمره، ولكن موسى بن عقبة سمع منه قبل اختلاطه، وفي علة الترمذي أن البخاري قال هو حديث حسن. نفس الذي عندي، صالح مولى التوأم عنده الاختلاط هذه قضية، لكن في غير يعني من سمع منه قبل الاختلاط هل هو يصل إلى درجة الصدوق المحتج بحديثه أو لا، هذا يحتاج إلى تحرير. ومن الرواة المشهورين عنه أيضا ابن أبي ذئب، يعني من الرواة الذين رواياتهم عنه جيدة. نعم أحسن الله إليك. قال وقد ورد تفسير التخليل في حديث إنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ذلك أصعد على رجليه بخنصر، الظاهر أن المراد خنصر اليد اليسرى، لأن التخليل تطهير وإزالة البذر فيشرع باليسرى على الأصل المعروف شرعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما صنع اليدين في تخليلها أن يضع ذكر في الحاشية عندكم أن بعض العلم يعني منهم الشيخ الألباني يرى ثبوته، يعني أشار إلى ذلك، لكن إلى ما قد يحتج به يعني في هذا، وبعضهم أعله ولم يثبته. نعم وقالوا قد توبع لكنها معلولة، تبقى مسألة ابن لهيعة كما تقدم، هل رواية العباد لعنه هناك من يضعفه مطلقا، وهناك من يقول قبل الاختلاط كان حديثه حسنا على ما تقدم من الكلام فيه. ليس تقدم لنا شيء من الكلام في ابن لهيعة والاختلاف في حاله. بلى نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال: وأما أصابع اليدين فالأكمل في تحليلها أن يضع بطن الكف اليمنى على اليسرى ويصفي الأصابع بعضها في بعض. قوله: وبالغ في الاستنشاق يبذل الجهد واستقصي بإيصال الماء إلى أقصى الأنف والاستنشاق، وتقدم تفسيره. قوله: إلا أن تكون صائما أي فلا تبالغ فشل أن ينقل شيء من الماء إلى حلقه فيبطره. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأمر بإسباغ الوضوء، وهل هذا واجب أو مستحب؟ الإسباغ نوعا إسباغ واجب وهو ما لا يتم الوضوء غسل المحل واستيعابه، غسل المحل واستيعابه. الثاني: إسباغ مستحب وهو ما يتم الوضوء بدونه ويراد به ما زاد على الواجب من غسل الثانية والثالثة، فهذا مندوب إليه. والصارف من حول الأمر في الحديث على وجوب قوله تعالى: غسلوا وجوهكم، وهذا أمر بالغسل وهو مطلق، يصدق على الغسل الثانية والثالثة ومن يقتصر على غسلة واحدة. وعلى هذا فالأمر في الحديث مشترك بين الوجوب مع جواب فيهم، ومنع استعمال المشترك في عليه فالمراد بالحديث المعنى الثاني، وهو ما زاد على الغسل الواجب، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على من أسبغ الوضوء وبين فضله، وهذا لا يكون إلا بزيادة على قدر الإجزاء. هل الثناء يعني مختص بمن فعل مستحبا ومن فعل واجبا لا يثنى عليه؟ نحن نقول الشيء إذا لم يرد فيه إلا الثناء فهذا ليس دليلا على وجوبه، نعم. وإذا علل بشيء فيه فضل فقد يشعر أيضا بإيش؟ لا شك أن الحديث مشعر بأن هذا من المستحبات، نعم. لعلي أقرأ لك الباقي حتى يعني لا أخير. قال: وجه الخامس: الحديث يدل بظاهره على وجوب تخليل الأصابع، وهذا قول المالكية على خلاف عندهم هل هو في أصابع اليدين والرجلين أو يجب في أصابع اليدين مستحب في أصابع الرجلين، وهذا هو المشهور عند المتأخرين أنه يجب في أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين، كما قال: وندب تخليله أصابعا بقدمه، وذلك لأن أصابع الرجلين متقاربة فهي أشبه بالعضو الواحد فلا يلزم تخليله، وأما أصابع اليدين فهي متفرقة فاعتبر كل إصبع كعضو مستقل يجب تدليكه. وهذا كنت الذي أريد أن أقوله ونص عليه أن مذهب المالكية قد لا يكون مبنى على أن التخليل في نفسه واجب، وإنما لأنهم يوجبون الدلك، لأنهم يوجبون الدلك والجمهور يخالفونهم في ذلك. وذهب الجمهور إلى أن التخليل مستحب وليس بواجب، لأن الدلك كله عندهم ليس كذلك، والتخليل أيضا لا يرون أنه نهض دليل على وجوبه متى، لكن إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع، فإن لم يصل إلا بالتخليل فهو واجب اتفاقا، مثل ما الدلك إذا كان الماء لا يصل إلا به فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فليس هو واجبا لذاته بل لغيره، هو واجب اتفاقا. واستدل الجمهور بظاهر القرآن وهو قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. قالوا: فأمر الله تعالى بالغسل وهو يصدق على مجرد وصول الماء إلى البشرة بدون تخليل، والتخليل أمر زائد لا يثبت إلا بدليل بين على الوجوب، ويصرف الأمر في حديث لقيط إلى الندب، ولأن جميع من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التخليل، فالجمع بين حديث لقيط وهذه الأحاديث وحمله على الاستحباب. قال ابن القيم يميل إلى الاستحباب، وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم يعني. وفي السنن عن المستورد بن شداد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا حديث ابن لهيعة المتقدم، وهذا إن ثبت، ولهذا قال هذا، فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة، انتهى. قال الشارح: وهذا والأظهر إن شاء الله وهو أنه إن توقف يصال الماء لما بين الأصابع على التخليل كأن يكون الماء قليلا فالتخليل واجب، لأن الله تعالى أمر بالغسل وهو لا يتم إلا بالتخليل في هذه الحالة يعني، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان الماء كثيرا بحيث يصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل فهو مستحب وليس بواجب والله أعلم. الوجه السادس: الحديث دليل على استحباب المبالغة ولو احتاط الإنسان جيدا. حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدلك لا يعرف أنه غمس عضوه غمسا هكذا فقط في الوضوء خلاف الغسل. الوجه السادس: الحديث دليل على استحباب المبالغة في الاستنشاق إلا للصائم، فليست مستحبة لئلا تؤدي المبالغة في الاستنشاق إلى دخول الماء من الأنف إلى الحلق فيفسد الصوم. هذا يدل على أن الأنف مدخل للجوف وأن ما يدخل به يؤثر على الصوم، وقد سبقت هذه المسألة في الصيام عندما قدمنا كتاب الصيام كما تعرفون. ويلحق بالاستنشاق المضمضة فيحتاط فيهما الصائم وإنما اقتصر، ولذلك قال خليل وبالغ مفطر، بالغ مفطر يعني غير صائم لكن يريد أن يختصر، وإنما اقتصر على ذكر الاستنشاق لأن الإنسان يتمكن من المضمضة فلا يذهب إلى جوفه شيء أكثر من تمكنه من الاستنشاق، يعني سبق المضمضة قابل للمنع أسهل من سبق الاستنشاق. والصارف للأمر عن الوجوب أنه لو كانت المبالغة واجبا لما منعت من أجل الصيام، يعني لعله يقصد الصيام التطوع، يعني صيام التطوع. أما صيام الواجب فقد يكون من باب تقديم أعظم الواجبين على أخفهما. الوجه السابع: الحديث دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء لقوله وبالغ في الاستنشاق ولما تقدم من الأمر بها، ولقوله في المضمضة إذا توضأت فمضمض. وهذا أمر ما أدري هل هنا اختلفت، إذا اختلفت الصياغة نبهني لأنه في نسختكم ما لا إلى تضعيف. قالوا هذا أمر والأمر للوجوب، وهذا مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهوية. والقول الثاني أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء فمن تركه ما صح وضوءه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، اختاره ابن المنذر وإليه رجع عطاء كما ذكر ابن المنذر. واستدلوا بآية المائدة فاغسلوا وجوهكم، وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة دون باطنه وهو الفم والأنف، داخل الأنف يعني وداخل الفم. كما استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر منها المضمضة والاستنشاق، وهذا رواه مسلم لكن فيه علة كما ذكر في الحاشية عندكم مصعب بن شيبة، هذا أصلا أكثر العلماء على تضعيفه، ومع هذا فيقولون قد أخطأ في هذا الحديث. والفطرة هي السنة، طبعا هذا غير حديث الفطرة خمس من الفطرة وكذا، هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة يختلف عن هذا، هذا حديث عائشة عند مسلم. قالوا أحاديث الأمر بهما محمولة على الندب، لأنها إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية لأن المقصود بها تأصيل هذا الحكم وتبينه، خاصة أنهم يقولون إنه قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، والإنسان إذا الأعرابي بالذات إذا سمع مثل هذا وهو الذي لم يحسن صلاته يعني ما عنده كبير علم لا يفهم من أغسل وجوهكم المضمضة والاستنشاق، وهذا يعني فيه نوع قوة كما ترون. والقول الثالث أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، يعني بعضهم فرق لأن الأوامر بالاستنشاق أو بالاستنثار أصح من الأوامر بالمضمضة، وهو قول جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم، وقد سبق أنه يقول إنه لم ينتبه للأمر بالمضمضة أو أنها لا تصح عنده، وهو قول أبي ثور رواية عن أحمد، في رواية عن أحمد أنه سئل فقال الاستنشاق آكد يعني وكذا وأكد عليه. واستدلوا بأن الاستنشاق نقل من فعله صلى الله عليه وسلم ومن أمره كما تقدم، وأما المضمضة فقد نقلت من فعله ولم تنقل من أمره. والراجح هو القول الأول لقوة دليله هو حديث الباب، ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق واستنثر، ومداومته عليهما تدل مكتوب عندي يدل على وجوبهما، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله تعالى، لأنه هو المبين عن الله عز وجل مراده. نعم هذا إذا استقل، أما إذا جاءت أحاديث أخرى يفهم منها غير ذلك يفهم منها إنسان فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقد بينا أن مراد الله تعالى بقوله فاغسلوا وجوهكم المضمضة والاستنشاق، يعني الحنابلة يقولون هذا جزء من الوجه يجب غسله، داخل الوجه وباطن الوجه وظاهر الوجه كل واحد مع غسل سائر الوجه، وعلى هذا فلا معارضة. قال ابن القيم ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحد انتهى. طبعا الجمهور يقولون في النهاية هذا فعل مجرد، ولهذا هذا ينتبه له، الفعل إذا وضب عليه صار منزل بين المنزلتين، بين منزلة الفعل المجرد الذي واضح الأرجح فيه أنه الاستحباب، وبين المأمور به الذي هو يعني أرجح في الوجوب إلا لدليل. فإذا واظب عليه دائما في فعل كثيرا ما يفعله يعني يصير كأنه منزل بينه، لكن في النهاية ما دام أنه من جنس الفعل فالإيجاب به صعب، إلا أن يقال إنه بيان للمجمل، وبيان المجمل يأخذ حكم المبين. وأما كونهما من الفطرة على صحة على فرض صحة الحديث فلا ينفي وجوبهما لاشتمال الفطرة على الواجب والمندوب، مثل إعفاء اللحى مثلا واجب والختان واجب، لذا قالوا قد ذكر في يعني طبعا في حديث الخمس من فطرة وأما العشر من فطرة قال لك وقد ذكر فيها الختان وهو واجب. وأما قوله على الأرجح يعني وإلا هناك من لا يراه واجبا مثل المالكية على الأقل في المعروف يعني. وأما قول أصحاب القول الثالث إنه لم يثبت الأمر بالمضمضة فهو إما ذهول منهم عن رواية أبي داود كما تقدم، وإما أنهم لا يرون صحته، ولا يصح التفريق بين المضمضة والاستنشاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما كما تقدم. أنتم عندكم نفس الكلام يا شيخ عمر، ما غير مع التضعيف هذا؟ نعم. طيب الوجه الثامن، استدل العلماء بهذا الحديث على قاعدة سد الذرائع وهي جمع ذريعة، وهي الفعل الذي ظاهره مباح لكنه وسيلة إلى فعل المحرم، ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق مع أنها مستحبة ليس فقط مباحة، إذا كان الإنسان صائما في الاستنشاق أمر مشروع في الوضوء لكنه قد يفضي عند المبالغة فيه لفساد الصوم، كما يستفاد منه أنه ينبغي للصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يتطرق منه لفساد الصوم ولو على سبيل الاحتمال. والقول بسد ذرائع هو مذهب المالكية والحنابلة، وقال أبو حنيفة والشافعي إن سد الذريعة لا يعتبر أصلا تبنى عليه الأحكام. في المسألة تفاصيل محلها كتب الأصول ليتبين محل النزاع، لأن هناك مسائل اتفق فيها على سد الذريعة، لكن القول بسد الذرائع هو قول المالكية والحنابلة، هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة أيضا. ومن ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم، وجه الدلالة أن الله تعالى حرم سب آلهة المشركين مع كون السب حمية لله وإهانة لآلهتهم، حرم ذلك لكونه ذريعة إلى سب الله تعالى، والمصلحة في ترك مسبتهم أرجح من مصلحة سب آلهتهم. عندي فيها خطأ في الكتابة، وهذا دليل على المنع من الجائز لئلا يؤدي إلى المحرم. ومن السنة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في النكاح، لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما جاء في بعض الروايات. ويقال إن ابن القيم أتى بتسعة وتسعين دليلا على سد الذرائع في كتاب إعلام الموقعين، قالوا هكذا يعني كأنه تفاءل بهذا وأعجبه هذا العدد، وإلا ما أظن كان يعني يعجزه أن يبحث عن دليل يتم به المئة، لكن مئة إلا واحدة. الوجه التاسع يستدل بهذا، ومنها قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إلى غير ذلك أدلة كثيرة تدل على هذا. لكن سد الذرائع يتفاوت أحيانا من مكان إلى مكان من زمن زمن بحسب قرب الذريعة وبعدها، لأنه اشترط في الذريعة أن تكون قريبة، وإلا كما قال صاحب المراقي انظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب، يعني ما نقول العنب هذا يصنع منه الخمر، حرم أكل العنب وبيع العنب، لا طبعا هذه ذريعة بعيدة، لكن إذا صارت قريبة في مكان ما في زمان ما قد يختلف الحكم. الوجه التاسع يستدل بهذا الحديث على القاعدة الفقهية درء المفاسد أولى من جلب المصالح، بمعنى أن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. ووجه دلالة الحديث على ذلك أن المبالغة في الاستنشاق فيها مصلحة امتثال أمر الشارع، لأنه مصلحة دينية تاب عليها المكلف ومصلحة نقاء الأنف، فسقطت هذه المصلحة في مقابل مفسدة الفطر وفي الصوم، والله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.